فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصلاة العيدين إذا كانت في المسجد، فهل خطبتهما على المنبر من السنة؟ اي نعم، ما يكون خطبة إلا على المنبر، ولا كيف يبلغ الناس؟ نعم.